أما بعد، فإن الله تعالى يبين أهل الجنة فيقول جل وعلا: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، من الآخرين، من من الآخرين، أيوه، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. قالوا: وقليل من الآخرين. فكأن الصحابة وقع فيهم شيء فنزلت الآية: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وهذه الآية للمفسرين فيها قولان: قول أن هذا كله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن الأولين من الأمم والآخرين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وورد أنهم يمكن يكونوا أمة محمد ربع أهل الجنة أو ثلثها، وأرجو أن أكون، وفي بعض الروايات أظنها ثابتة، نعم، أرجو أن تكونوا ثلث الجنة ونصفها، نعم. والله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وفي الحديث: يا آدم ابعث بعث الجنة. قال: وما بعث الجنة؟ قال: من كل ألف واحد. وما بعث النار؟ من كل ألف تسع وتسعون وتسعمائة. عندها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فلما انزعج الصحابة قالوا: ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، يأتي من يأجوج وماجوج مثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الحقيقة هذه الأمة التي شرفها الله وفضلها وجعل نبيها خاتم الأنبياء وجعل كتابها محفوظا وجعلها تشهد للرسل وتجاز شهادتها، هذه الأمة ينبغي أن تجتهد على خلق الله، ينبغي أن يكون فيه اجتهاد منا على هداية سكان الأرض. وذلك يتطلب منا أن نعد العدة لذلك، نتعارف ونتعاون ونتعاضد ونهتم ب يعني العالم حتى ننقذه من النار. ومن جمال ذلك أن أي إنسان كنت سببا في إنقاذه من الكفر حسناته تكتب لك، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من دعاهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والعكس أعوذ بالله، من سن سنة سيئة ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، نرجو الله العافية. إذن ثلة جماعة، الثلة هي الجماعة، من الأولين أي من المتقدمين، وثلة وجماعة أيضا من الآخرين، من المتأخرين. إذن الجنة يدخلها بعض المتقدمين ويدخلها بعض المتأخرين. وقد بين الله تعالى أوصاف أهل الجنة فقال جل وعلا: الذين يمشون على الأرض هونا. قال إنهم عباد الرحمن، عباد الرحمن، ما هم عباد الشيطان ولا عباد الهوى ولا عباد الدرهم والدينار ولا عباد المنصب ولا عباد الذكر، لا، عباد الرحمن. الذين من صفاتهم أنهم يمشون على الأرض، هذا تعبير عن الأدب واللطف. المشي على الأرض هون هو تعبير عن الأدب والتواضع والخشية، كما قال هناك ولا تمشي في الأرض مرحا. الذي يمشي على الأرض هنا يعني المتأدب المتواضع التقي الذي يمشي برفق وتؤدى ويحط رجل ما تسمعها ويرفعها، ما هو مثل الذي يمشي يتبختر شامخ بأنفه كأنه يريد أن يسحق الكون. الله قال له إنك لن تخرق الأرض يا مسكين انتبه لا تمشي في الأرض مرحا. قال له إن هذه المشي يكرهها الله في غير هذا الموقف. التبختر يصلح في أمرين: واحد عنده الزكاة يبقي يوزع المال على الفقراء يفرح يتبختر للفرح، أو واحد عنده سيف ذاهب للجهاد يروح رايح لأنه يمكن ينال الشهادة يفرح في هذا المحل. قالوا في المشي يكرهها الله في غير هذا الموقع. ولذلك هذا الدين دين راقي، الإسلام دين راقي جدا. إذن يدخل الجنة جماعة من المتقدمين وجماعة من المتأخرين، وأوصاف أهل الجنة معروفة: تتجافى جنوبهم ويدفعون رزقهم ولا يؤذون الناس ويتصدقون ويخافون من عذاب الله ولا يزنون ولا يقتلون النفس ولا يغتابون. إذن عباد الرحمن هم الذين ينفذون الأوامر ويجتنبون النواهي، هم الذين يسيرون على ما كان عليه نبي الله وصحابته صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وهؤلاء منصورون غالبون مدفوع عنهم، وإذا أصابهم شيء لزيادة رفع درجاتهم يوم القيامة. ولو جاءهم أهل الأرض لينالوا منهم لا يستطيعون، لأنهم عباد الله، وعباد الله يحميهم وينصرهم ويدفع عنهم. وقال للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان سلطانه على الذين يتولونه، الذين يسيرون وراءه، أما أولياء الله لا سلطان للشيطان عليهم، بل إذا رآهم يفر منهم ولا يطيقهم يخاف منهم. ذلة من الأولين وذلة من الآخرين. أعوذ بالله. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. عادة القرآن أن يذكر الخير ويعقبه بالشر، ويذكر الصالح ويعقبه بالطالح، لتتمايز الصفوف ولتتبين الأمور من أضدادها، وليكون كل واحد على بصيرة من أمره قبل أن يفوت الأوان. ولذلك أهل الدنيا هم ينقسمون إلى فئتين: فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن الجنة درجات: المقربون والمتوسطون، والذي يكون في أدنى درجات الجنة لا يعرف ما عنده من الخير، آخر واحد يدخل الجنة يقول له تمنى، فيتمنى يقول له لك ذلك وأمثاله وأمثاله وأمثاله. قل له يا ربي تسخر بي؟ قال له لا ما أسخر بي، لك لك. فالجنة أمرها عجيب. ولذلك والله إنه لمن الغبن أن يضيع العاقل عمره حتى يكون من أهل النار، والله إنها لخسارة كبيرة، يضيع العاقل وقته يستغرق عمره في شهواته، وعند ذلك يأتي للآخرة فلا يجد حسنات. فإذا هو أمامه النار فيندم ندامة لا وراء وراءها، ويصيح ويبكي ويقول يا ليتني، ويؤوه ويندم في وقت لا ينفع الندم. أما الآن فنحن في الدنيا لازلنا أحياء، والتوبة تمسح كل الذنوب، وأي خير تعمله يكتب لك. فلماذا لا نسير على الطريقة التي ننجو بها؟ ما الذي يمنعنا يا أحبتي؟ المشكلة أن الآخرة متأخرة وأن الدنيا حاضرة، وكثير من الناس يستعجل يقول لك هذا باقي، نحن نريد شيء الآن يا أخي، نريد شيء الآن. لكن العقل لا، العقل يزرع. هل واحد يزرع ويحصد من الغد؟ الذي الزارع ما لا يفعل، يجلس شهور وهو يتعب يزرع ويرعى ويسقي، بعدين ايش يجد النتيجة؟ كذلك المسلم يزرع، يذكر الله، يستغفر، يعمل الحسنات، بعدين يزرع النتيجة. أما واحد على طول يزرع ويأكل منها، ما يمكن هذا. أهل الدنيا يريد كل شيء في وقته، ما يريد شيء يتأخر، لذلك يستعجلون. فذلك ينبغي لنا أن نتعاون على أن نشد بعض وأن نقوي بعض، وأن نعلم أن عزتنا في تعاوننا وفي تحاببنا وفي تعاضدنا وفي تكافلنا. العزة الحقيقية أن نكون يد واحدة، نتعاون، نتعاضد، نتحابب، نتكافل. فإذا فعلنا ذلك قوينا وأعزنا الله ورضي عنا وخاف منا أعداؤنا فكفوا عنا، ودخل كثير منهم الإسلام لأننا نحول بينهم وبين الإسلام ببعض أفعالنا التي لا تقرها الشريعة ولا يقرها العقل. نرجو الله أن يتوب علينا. نعم، الشمال هذا يعبر عن أهل النار، واليمين لأن اليمين من الأم والشمال من الشوم، ويعبر عن اليمين بالخير والجنة وعن الشمال بالشر والنار والضرر. وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ هذا تفخيم وتعظيم لأمرهم في الضرر وفي الضلال وفي العقوبة، كما أن هؤلاء معظمون في الخير وفي الكرامة، هؤلاء يعني عظماء في الشر وفي الإهانة وفي الدناءة، واصلين مرحلة عالية في الدناءة وفي الشر وفي الكفر. لذلك قال ما أصحاب الشمال، يعني هذا التفخيم لحالهم وتهويل من أمرهم. أصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال؟ في سموم، السموم الريح الحارة، نرجو الله السلام والعافية. وفي ظل من يحموم، اليحموم الدخان الذي تكاثف حتى صار كالظل يفعول، وكأنه نوحت منها يفعول على غير قياس، يفعول من الحمم أو الحمى، وهو الفحم الذي يولع زي الجمر. أيوة، يحموم يفعول. أيوة حميم، أيوة حميم، ماء حار، الحميم الماء الحار، أعوذ بالله، الذي وصل غاية الحرارة. نعم، وظل من الدخان، تكاثف الدخان حتى يكون كالظل. هذا الظل لا بارد، هنا جاء بالنفي، ما قال حار، قال لا بارد ولا كريم ولا محترم، وإنما هو سيء ودنيء ومؤذي ومنتن. أعوذ بالله. ولذلك ربنا يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا؟ متاع، لكنه يغر من تمسك به وتعلق به. الحمد لله أن الآن يا جماعة في الدنيا، والله إنها لنعمة كبرى لا علينا. المشكلة الآن أهل القبور، أهل القبور الذين شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. خلاص أهل القبور شاهدوا الحقيقة، لكن ما يقدر واحد يصلي ولا يقدر يتصدق ولا يقدر يقول ربي اغفر لي خطيئتي ولا يقدر يقول ربي تب علي. خلاص انقطع العمل، راح للآخرة وشاهدوا الحقيقة وينظروا. أحدهم يقول ليتني أعود للدنيا لأقول لا إله إلا الله. أحدهم يقول ليتني أعود إلى الدنيا لأقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أحدهم يقول ليتني أعود للدنيا لأصلي ركعتين، ليتني أعود للدنيا لأتصدق ولو بقرش. أما نحن الآن الأبواب مفتحة، فلا نضيع على أنفسنا حتى تأتينا الموت ونقع في الندامة ونقع في الألم ونقع في التحسر من الآن، من الآن. وربنا كريم وغني وقادر، ويقول ادعوني، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. ما دعاه عبد إلا أعطاه، أو تأخرها له يوم القيامة، أو رد عنه بقدر الدعوة شرا. قال نكثر، قال والله أكثر. أيضا في سموم عياذا بالله، ريح حارة، وحميم ماء حار، وظل من يحموم من الدخان. هذا الظل لا بارد ولا كريم، لا بارد ولا كريم ولا محترم. وهذا التعبير لأنه هنا فيه منفي، فما قال في ظل حار أو قال لا بارد ولا كريم، لأنه كان قبله فيه ظل وفيه كرم ومنزلة. قال هؤلاء لا منزلة لهم ولا ظل ولا شيء، الموجود عندهم لا نفع فيه وإنما هو الضرر عياذا بالله. نعم. إنهم كانوا أهل النار قبل ذلك في الدنيا، كانوا في الدنيا مترفين. المترفين جمع مترف، والمترف هو الذي يتنعم في الدنيا غاية التنعم، يلبس أجمل لباس ويأكل أجمل طعام ويسكن أجمل سكن و يركب أجمل مركب ولا يخرج للحر ولا يخدم بيديه ولا يمشي إلا في الأوقات، يمشي إلا لأجل الفسحة والمتعة، ولا يباشر شيء، مترف. والترف في حد ذاته غير مرغب فيه، لكنه إذا لم يكن معه الكفر والتكذيب لا يصل إلى مرحلة إدخال النار. لكن اخشوا شنو؟ فإن النعمة لا تدوم. اخشوا شنو؟ والخشيشان من صفة المسلم ومن صفة يعني المتواضع، ولكن إن الله يحب أن يرى أثر نعمه على عبده، إذا أنعم على العبد أن يلبس ويأكل ويشرب ويسكن في غير إسراف ولا مخيلة. لكن الترف وهو التنعم الزائد هذا لا يصلح. لكن هؤلاء الذين كانوا في ترف، ذلك الترف نساهم التفكر فيما جاءهم به نبيهم وما جاءتهم به أتباع الأنبياء وما بينوا لهم من الحجج والإدلة والبراهين الساطعة التي لا يسمعها عاقل إلا فهمها واقتنع بها، فهم لشغلهم بالترف لم يلتفتوا إلى ما جاءتهم من الأدلة والبراهين، فكان ذلك الترف من أسباب تبرمهم عن الحجج التي جاءتهم والأوامر والنواهي فخالفوا، فكان من سبب هلاكهم الترف الذي صدهم عن الخير وعن الطاعة، نرجو الله السلام والعافية. نعم أيوه. والترف الحقيقة غير مرغوب فيه، والأكل الزائد غير مرغوب فيه، والمركب الزائد غير مرغوب فيه، والملبس الزائد غير مرغوب فيه، والبين الزائد غير مرغوب فيه. ونحن الآن نرجو الله أن يتوب علينا أن يجعلنا من الشاكرين. أغلب الأمور زائدة عندنا، لباس زائد، أكل زائد، مركب زائد، سكن زائد، نرجو الله أن يتوب علينا. الإنسان تكفيه غرفة واحدة، يقول لك كيف غرفة؟ طيب تكفيه غرفتان، غرفة له وغرفة لمن يأتيه، لكن غرفة له وغرفة للخادم، غرفة للأكل وغرفة للجلوس وغرفة للنوم وغرفة للضيوف وثوب للنوم وثوب للخروج وثوب للجلوس. الله يتوب علينا. لكن هذه النعم من شكر ربه ولم يجعلها في الحرام هي تكون سبب في دخوله الجنة. إن الرجل لا يأكل الأكل ويشرب الشربة ويلبس الثوب فيشكر ربه، فتكون هذه النعمة سببا في إدخاله الجنة وفي زياد النعم عليه، لأن الله كريم ويقول لئن شكرتم. لكن المشكلة إذا أغدق الرب على الخلق وقابلوا النعم بالكفران فإن ذلك مظنة ومئنة للخسران. الله يمدهم بالنعم والصحة والعافية وهم يقابلونها بالكفران وباللهو واللعب وعدم المبالاة، هذا غاية في الخطورة. لئن شكرتم لأزيدنكم. ولا يوجد شيء يثبت النعم مثل ما لا الشكر. واللهو المباح مباح، له إنسان يلهو له مباح، لكن أعظم ما نقول في اللهو أعظم ما نقول فيه أنه مباح، ما يكون مندوب ولا يكون سنة ولا واجب. وإذا كان اللهو جائز يجوز للرجل أن يلهو مع ثلاث، مع فرسه ومع سلاحه ومع أهله ليعفوه ويعفهم وينجبوا له أولاد، وفرسه لأن الإعداد للمسلم سواء كان الإعداد بفرسه أو بسلاحه. قال تعالى وأعدوا لهم من قوة، وقال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوه. فالعالم الإسلامي أما تروه الآن عنده ذل؟ 1,700,000,000. أيوه. ولذلك ديننا بيّن لنا طرق العز وطرق الذل وطرق الضعف وطرق القوة، وبيّن لنا كيف نرتفع، وبيّن لنا أسباب الهلاك وموارده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نعم. ولكن العاقل إذا لم ينتبه سيقع في ورطة. أقول إن المسلم إذا لم ينتبه لنفسه قبل أن يموت ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب ويترك المحرمات ولا يقصر في الواجبات، أقول إن المسلم إذا لم يفعل ذلك سيندم في وقت لا ينفع الندم. قال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال جل وعلا: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وذروا ظاهر الإثم وباطنه. ما أجمل هذا الدين، لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام وما أنفعه لنا. لو تأملناه وعملنا به لسعدنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى، ولكن التسويف والتأجيل وبعدين وبعدين. والله غفور رحيم، الله غفور رحيم، لكن أيضا الله شديد العقاب. اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب. فالله تعالى يمهل ولا يهمل جل في علاه. يمهل للإنسان، نمد له ولكنه لا يهمله. فنحن الآن في أحوج ما نكون إلى أن نعد العدة لنكون من أهل الجنة، وإلى أن نعد العدة لندخل الكفار في الإسلام، وعلى أن نعد العدة لنتحابب ونتآلف ونتعاون ونتعاضد، ويكون من ثقافتنا توطين العلم في بلاد المسلمين، ومن ثقافتنا شراء العقول، ومن ثقافتنا أن نحل مشاكلنا بالصلح والتفاهم وبالحوار وبالتي هي أحسن، حتى نرقى ونكون في أعلى من كل الأمم. أما أمة الإسلام، أمة سيد البشر وهي بين الأمم في الخالف، هذا أمر لا يليق ولا ينبغي. والسبب أننا نريد الثمن والمثمون، سبب ضعفنا أننا نريد الجنة من غير أن ندفع الثمن، ونريد أن نكون علماء من غير أن ندرس، ونريد أن نكون أتقياء من غير أن نتقي، ونريد أن يكون عندنا أولاد من غير أن نتزوج، نريد نتائج من غير أن نقوم بالأسباب. وهذا لا يكون، ينبغي أن يكون من ثقافتنا القيام بالأسباب. أسباب، الله خلق الكون بقانون المسببات، كل شيء في الكون بسبب. عبد الله بن أريقط الديلي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه ناضحين، وقال له: ائتنا جنوب مكة بعد 3 أيام في جبل طويل هناك في غار، أيوه غار ثور. ثم أخذوا طريق غير طريق الساحل وغير الطريق اللي فوق، بين الطريقين، لأنه كان خريتا، كان ماهرا في الطرق، هو من بني الديل وكان كافرا، واستعان به في أهم سفر في الدنيا، السفر للهجرة. ومع ذلك لو جاءه أهل الأرض يريدون أن ينالوا منه لا يستطيعون، لكن الله بيّن أنه يقوم بالأسباب، لأنه في الغار كانت تحيط به الملائكة، ولو جاء أهل الأرض لينالوا منه لا يستطيعون، لأنه قال: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها. ولما تبعه سراقة بن مالك بن جعشم ورآه ساخت قوائم فرسه في السيرة في محل ما فيه ولا شيء، شاف الجد، قال لعلكم دعوتم علي فادعوا لي ولكم الأمان. فالله نجاه، وصار إذا رأى ناس يقول لهم ما هناك أحد ما هناك أحد. ومريم قال لها ربها وهزي إليك، هل امرأة تهز جذع نخلة كيف يتساقط الرطب؟ لكن هذا للقيام بالأسباب، كان يمكن يطلع لها الرطب من الأرض، لكن جابوا قيام بالأسباب. ذلك ونحن أمرنا بالأسباب. ولما نزلت آية الحديد واستشكلوها قال اعملوا فكل ميسر، اعملوا اعملوا. لذلك لا بد أن يكون من ثقافتنا القيام بالأسباب، نتعلم نتحابب نتقي نشتغل، يعني نقوم بالأسباب وبعدين الله يعطينا، أما نترك الأسباب هذا التواكل ولا ينبغي. نعم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. إذا ما كل الترف يدخل النار، وإن كان الترف هو سبب في الغفلة والبعد عن الطاعة وعدم التحمل فهو مورد من موارد الضياع. الترف، الترف موضوع من مورد من موارد البعد عن الخير. ولكن الإنسان إذا أعطاه الله المال يلبس ويأكل ويشرب ويتصدق ويظهر نعم الله، لا يضر هذا، بل هذا مطالب به، أن الذي الله أنعم عليه ترى عليه النعم، هذا من تمام الشكر لله. نعم، وكانوا يصرون يستمرون ويتمادون على الذنب العظيم. ويمكن من جملة ذلك الذنب إقسامهم أنه لا رب ولا دين، وأن الله ما خلق الخلق، وأنه لا يحيي الموتى. يصرون على الحنث على الذنب العظيم، ومن جملته الأيمان الكاذبة. هذا جمع بين الأقوال، يصرون على الذنب العظيم ومن جملته الأيمان الكاذبة أنه لا دين ولا رب ولا بعث ولا جنة ولا نار عياذا بالله. وكانوا يقولون على سبيل الإنكار والتكذيب إذا متنا أنبعث، إذا متنا أنعود إلى الحياة، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما. إذن هذه أسباب دخول أهل النار النار. قال أول الكلام عن أهل النار، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا منعمين، وهذه النعم هي التي جعلتهم يتبرمون ولا يسمعون أقوال الأنبياء ولا أتباع الأنبياء. تلك النعم أشغلتهم عن أن يسمعوا. ولذلك ربنا يقول فبشر عبادي الذين يستمعون، يستمعون يستمع يطلب السماع. هؤلاء مترفون لا يسمعون ولا. وكانوا يتمادون على الذنب العظيم أو يحلفون أيمانا كاذبة أنه لا دين، ومن أراد أن يدخل في الدين يقول له يا والله لا دين ولا شيء، هذا كله كذب. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بلى يبعثهم، كذبهم. أيوة، لئن جاءهم نذير لا يكونن أهداء، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض. إذن يصرون على الذنب العظيم، ومن جملة ذلك الذنب الأيمان الكاذبة الفاجرة. نعم، الذنب العظيم والحنث هنا هو هذا اللي قال لك لا يبعث الله من يموت. أيوة، لأن الحنث هو اليمين الكاذب، الحنث. أيوة، والذنب العظيم من جملته يدخل فيه الكفر، ما فيه ذنب أعظم من الكفر. نعم، وكانوا يكذبون بيوم القيامة، يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أينا لمبعوثون. ومع الأسف في بعض الناس لا يصدق بالبعث، يقول لك أنا ما رأيت حد مات وبعث، والقرآن استدل على البعث بثلاث أمور. بثلاثة أمور: الأمر الأول النشأة الأولى، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يحييها الذي أنشأها أول مرة. ثاني شيء خلق السماوات والأرض، قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الثالث إحياء الأرض بعد موتها، وهذا يكثر في القرآن، الأرض تكون قاحلة فينزل عليها المطر فتربو وترتفع وتهتز وتنبت، وبعد مدة ليست بكثيرة تأتي الورود والزهور والأغصان والجمال، فأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. هناك وقال هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق. وقال في الآية الأخرى كذلك النشور، وقال في الآية الثالثة كذلك تخرجون بعد إحياء الأرض بعد موتها. ونحن امتدحنا ربنا بأننا نؤمن بالغيب، قال الذين يؤمنون بالغيب، فالتمايز في الإيمان بالغيب، إذا جاء جبريل عنده 600 جناح لا يستطيع أحد أن يكفر، وإذا جاءت القيامة كل الناس يقولون لا إله إلا الله، إذا انجلت الحجب ما يقدر أحد يكفر. ولذلك قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، نرجو الله العافية. نعم، أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما، الإنسان إذا مات وكان عظم ثم طال العظم ينقلب إلى تراب، يرم وبعد الرمم يكون ترابا يذوب. ولذلك قال وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئذبنا واضمحللنا فأبى مضلوه بعين جلية. نعم، أئنا لمبعوثون على سبيل الإنكار والاستبعاد، أو آباؤنا الأولون مبعوثون، هل يعقل هذا وهم قد رموا وماتوا؟ قل لهم يا نبي إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، كل الناس ستجمع وستحيا، وسكل واحد منها يؤخذ منه الحق ويعطال الحق، حتى الشاة الجلحاء يقص لها من القرناء، ثم يقال للحيوانات كوني ترابا بعد أن يقص لبعضها من بعض. عند ذلك الوقت يرى الكافر ما حصل للأنعام وللدواب فيقول يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت من الأنعام حتى أصير ترابا. فلذلك نقف هنا عند شيء لننبه عليه ونحذر منه نفسي ونحذركم منه، ألا وهو الظلم. الظلم ظلمات يوم القيامة، يا أحبتي حذاري حذاري من الظلم. لا تظلموا أزواجكم، لا تظلموا أبناءكم، لا تظلموا خدمكم، لا تظلموا جيرانكم، لا تظلموا أصدقائكم، لا تظلموا أهل السوق، لا تظلموا الناس في الطريق. الظلم ظلمات يوم القيامة، يا أحبتي المسلم يكون في خير ومعافى وعنده من الخير ما لا يعلمه الله، ويتسلط على ضعيف ويظلمه، فهذا الضعيف يقوم في الليل ويبكي لربه ويدعو، فينقلب ما عنده من النعم كوارث، يصاب في نفسه وفي ماله ويصاب في سمعته وفي ولده، وتأتيه من الكوارث ما لا يعلمه الله علشان ظلم واحد. والله كريم، لا يعاقبنا إلا بما تعمدنا. لو واحد ظلم ما يدري لا يعاقب، لأنه ما يدري، فنحن لا نتعمد الظلم، فإذا حصل منا الظلم يكون من غير تعمد. والله إن الظلم لا لا لا لخطر على حياة الإنسان وعلى سعادته وعلى أنسه وعلى رفعته. لا نظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بعضنا يظلم أولاده، بعضنا يظلم جيرانه، يظلم والديه، يظلم نفسه، يتخلف عن الجماعة، يقع في الغيبة، يقع في النميمة، يقع في الربا، يقع في احتقار المسلمين. فالظلم ظلمات يوم القيامة، والعبد يحاول أن يقلل الخلطة عشان يقل الظلم عنده، إلا إذا كان صاحب باع وصاحب علم وصاحب نفع وصاحب خير. أما إذا كان الإنسان ضيق العطن أو كان يعني فائدة للناس قليلة، يعالج نفسه بتقليل الخلطة، لأنك إذا اختلطت مع الناس عرضة للغيبة، عرضة للنميمة، عرضة لوشاية، عرضة لأي شيء. فالمسلم يقلل الخلطة إلا للضرورة، إلا إذا كان إنسان الله أعطاه باع وأعطاه عقل وأصبح يدخل لإخوانه السرور ويدخلهم الخير وينفعهم. لا شك أن الخلطة أفضل لمن يصبر على أذى الناس وينفعهم. وفي كتاب للخطابي اسمه العزلة، مطبوع صاحب السنن، لو كتاب مطبوع السوق اسمه العزلة، متى تكون أحب ومتى لا تكون. هذا مما يكون مدعاة للعبد أن يحافظ على حسناته وأن ينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان. نعم، إذن كل الناس مجموعون، وبعدين يوم القيامة الناس تذهب إلى المحشر، تساق كذا بقدرة الله وكل الناس موجودة. كيف هذا؟ والناس تتمايز بالحسنات، والرسل تخاف في هذا اليوم، والهول ومن يصل العرق إلى ركبيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذلك اليوم يوم التمايز، يوم التفاضل، يوم التغابن. فهذا اليوم يجمع فيه الخلق كله، وكل إنسان يعطى له كتاب ويقال له إن كان عندك شيء قله، اقرأ كتابك، إن كنت وجدت ظلما عليك فبينه، فيقول أنا هذا ما فعلت ولا عملت، فيقال لجلده ما رأيك قل، فيقول جلد لا إلا علمه وفعله، فيلوم جلد ويقول لما شهدتم علينا، فيقول جلد أنطقنا الله. بالله أين المهرب؟ أنطقنا الله، أين المهرب؟ إذن النجاة من الآن، العمل من الآن، من الآن تحلل من الظلم، تب إلى الله، اخلص نيتك، ما تستطيع أن تفعل من الواجبات تفعل، ما لا تستطيع تسامح، المحرمات لا تعب فيها كف عنها، ما نهيتكم عنه النهي الترك ما في شيء ما يتعب فاجتنبوا. إذا فعلنا ذا فزنا في دنيانا ورحمنا في أخرانا وأعطانا ربنا سؤلنا وأمننا مما نخاف. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخراه؟ والأمر ليس بصعب وسهل على من يسره الله عليه. إذن لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. خلاص الآخرة يقال للملك أنفخ في الصور فينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون وأسرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس وهو أعلم بما يفعلون. كل واحد يقال له قرأ كتابك يوم كذا عملت كذا ويوم كذا، حتى إن الكافر يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. الناس عراة الكبير الصغير وكلهم على سن 33 شباب. قالت عائشة وسوأتاه، قال لها الأمر أعلى وأفخم، الأمر أعظم مما يتصور، لا أحد ينظر لشيء ولا أحد يفكر إلا في النجاة. إذا كان أعز إليه الشيء أقارب يشرد منهم. قالت كل الناس عراه، الأمر أعلى وأفخم، كل واحد نفسي يدعو الله النجاة. نحن نعرف هذا الموقف، نعد الآن العدة لننجو ذلك اليوم، من الآن نعد العدة، لا نعق والدينا ولا نضيع من نعول ولا نؤذي جيراننا ولا نرابي ولا نترك الصلاة ولا نشرب الحرام ولا نأكل الحرام حتى نكون من هذه الشريحة.